الفصل الثالث والعشرون. كان فجر يوم المنافسة الفعلية مشرقاً وبارداً. كنت أرتعش من البرد في هواء أوائل آذار في أثناء انتظارنا أنا والسيدة في لحافلة المدرسة. كانت سترتي جيدة، وكنا قد قررنا استخدام الكرسي اليدوي اليوم، لأن الكهربائي حتى مع سلالم السيارة ثقيل قليلاً يصعب على أمي التعامل معه. هل أنت مستعدة ميلو يلو؟ سألتني السيدة في. أجل، أشعر برأسك وكأنه سيرقص مع كل تلك الحقائق المحشوة بداخله، قالت لي مداعبة. أوه نعم، وابتسمت في وجهها. ستفعلين كل ما هو ممتاز اليوم، بل أفضل من ممتاز، ديناميت، ربما ما هو رائع، قالت السيدة في. أوه نعم، أسمعتها مرة أخرى، فأضافت، سوف نكون جميعنا وسط المدينة في قاعة الحضور نشجعك. والفريق؟ تساءلت. وهل هناك آخرون في الفريق؟ تساءلت هي وصفعت نفسها على جبينها، ثم قالت، اعتقدت أنك وحدك، فقلت، وهناك أيضا فرق من مدارس أخرى. لا تقلقي، أنت أذكى منهم جميعا ولو وضعوا كلهم معا، ولذا فإننا سوف نهتف بأعلى صوت لك، أمك وأبوك وأنا وبيني. هل شكلي على ما يرام؟ سألت السيدة في التي أخذت تتفحصني من رأسي حتى قدمي. مثل نجوم التلفاز، أجابت. أمك وضعت لك بلوزة إضافية في حقيبتك تجنبا لأي طارئ، وكاثرين تعرف ما يجب فعله. أنا سعيدة لأن كاثرين سوف تذهب معنا، وأعتقد أن الأستاذ ديمينغ سعيد أيضا. قولي لي الخطة مرة أخرى. سوف تأتي أمك لتأخذك من المدرسة، ثم تأخذك لتناول وجبة طعام، وتوصلك إلى استوديو التلفاز قبل 15 دقيقة من بقية المتسابقين، وبني ووالدك وأنا سوف نلتقي بك هناك. والناس في التلفاز ألا يفزعون عندما أظهر؟ فقالت، إنهم على أتم الاستعداد للقائك، وفي الواقع إنه من الممكن أن يكون هنالك بعض الصحفيين ويريدون التحدث معك. أنا؟ لماذا؟ لا أستطيع أن أتخيل لماذا يرغب أي شخص من المتتبعين للأخبار أن يتحدث مع شخص لا يمكنه التكلم إلا من خلال جهاز، إنه لحديث ممل ذاك. أنت قصة إنسانية رائعة للآخرين الذين يرغبون في معرفة مزيد عنك، فتساءلت، ألن يسخروا مني؟ فمجرد التفكير في الأمر يجعل راحتي يدي تفوح منهما رائحة العرق. شبكت السيدة في يدها بيدي وقالت، على الإطلاق إنهم سوف يعجبون بك، وأنا متأكدة، أنت ستيفن هوكينغ الذي تمتلكه مدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية، وهم سعيدو الحظ بك، آمل ذلك. ها هي ذي الحافلة الخاصة بك قد وصلت، يوما عظيما يا ميلودي، سوف أراك هذا المساء. تمكنت من قضاء اليوم في المدرسة دون إراقة أي شيء على ملابسي، وشعرت بالارتياح لرؤية أمي عندما دق جرس الحصة الأخيرة في المدرسة. وبعد تناول وجبة سريعة من المعكرونة وصلصة التفاح في السيارة دون أن تترك أمي الذكية أي شيء أحمر على ملابسي، توجهنا إلى وسط المدينة. عثرنا على مساحة لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الأستوديو مباشرة، وبعد التفريغ المعتاد للكرسي على سلالم خاصة بالسيارة، أجلستني وثبتت لي الروابط، ثم ربطت الفيرا بالكرسي ودرجنا إلى الداخل. وجهتنا موظفة الاستقبال، وهي امرأة لطيفة مكتنزة مع كثير من المكياج وشعر أجعد، إلى منصة التصوير، وكان علي أن أرسم ابتسامة صغيرة تعبيرا عن الشكر لها. إن كل شيء تراه على شاشة التلفاز وهمي، فقد رأيت المكان الذي تبث منه الأخبار. عندما كنت أشاهده على شاشة التلفاز في المنزل، كان يبدو لي مثل أن الصحفيين يجلسون أمام نافذة كبيرة يظهر من خلالها كل وسط المدينة، ولكنه هنا مجرد لوحة صغيرة جدا، وكذلك المكتب حيث يجلس الصحفيون يبدو أكبر كثيرا عندما تشاهده من المنزل. هناك ميزت 2 من المراسلين الذين أشاهدهم كل يوم. لا أستطيع أن أصدق كيف بدت مقدمة برنامج الصباح نحيلة جدا، مع أنها على شاشة التلفاز تبدو طبيعية الحجم. لسوف أبدو وكأنني بالون ضخم عندما أظهر من خلال الكاميرات. بمناسبة الحديث عن الكاميرات، فهي ضخمة تشبه العمالقة وسوداء مثل كائنات فضاء ميكانيكية على عجلات. ورأيت كذلك شباباً مع سماعات على رؤوسهم ونساء مع لوحات الإعلانات يتجولن لفحص الأشياء. كان الجزء الخلفي من الأستوديو مظلماً، ولكن المكان الذي ستجري فيه المسابقة كان مضاءً بمصابيح قوية، وأستطيع أن أرى المكان الذي ستقف فيه الفرق وأزراراً كبيرة لينقروا عليها لتظهر الإجابات. في غرفة أخرى وراء كل الكاميرات التي تعمل مقاعد ليجلس الجمهور، وكان بعض الناس بدأوا بالفعل يتوافدون إليها، وأستطيع أن أراهم من خلال نافذة زجاجية كبيرة. ارتجفت عندما وضعت كاثرين يدها على كتفي. ساحر ها؟ حقيقي؟ كتبت. دردشت هي وأمي قليلا قبل أن يتقدم منا رجل يرتدي الجينز وقميصا من النوع الثقيل. عفوا، يقول لي، هل أنت ميلودي بروكس؟ فوجئت وسرعان ما ضربت، نعم، اسمي بول وأنا مدير المسرح، قال موجها كلامه لي ويده الضخمة تبتلع يدي الصغيرة وهو يصافحني. أنا سعيد لأنك هنا في وقت مبكر، دعونا نرى هل ما أعددناه كان صحيحا؟ نحن سعداء حقا أن تكوني مشاركة. تحدث مباشرة إلي وليس إلى أمي أو إلى كاثرين، وقد أحببته على الفور. جلنا في الأستوديو متجنبين الحبال والأسلاك ودخلنا إلى حيث سوف تجري المنافسة. هذا هو المكان الذي سيقف فيه أعضاء كل فريق، شرح لي. لكل فريق 4 أزرار كبيرة للضغط عليها، الأحمر للحرف A والأزرق للحرف B والأصفر للحرف C وD بطبيعة الحال أخضر. فهززت رأسي موافقة. وهنا يا آنسة ميلودي المكان الذي ستجلسين فيه، تماما بجوار زملائك في الفريق، وقد أعددت لوحة إجابة خاصة لك وهي بارتفاع الكرسي المتحرك. وبدا عليه أنه فخور جدا بنفسه لأنه أنجز هذا الإعداد لي بنفسه. رائع، كتبت، هذا ممتاز، كيف عرفت؟ ابني يستخدم كرسيا متحركا، قال بلا مبالاة. أنا معتاد على بناء الأشياء من أجل رستي دائما، ولكن أموره صعبة للغاية ولا يستطيع فعل ما أنت على وشك ممارسته. انحنى إلى أسفل كي يتمكن من النظر في عيني مباشرة. ألحقي بهم الهزيمة يا بطلة، سوف يشاهدك ابني رستي على شاشة التلفاز. حسنا، كتبت، من أجل رستي. اقتادني بدفعه للكرسي إلى لوحة إجاباتي عن الأسئلة ليتيح لي ممارسة الضغط على الأزرار المرمزة بالألوان 4، ولأنها كبيرة جدا فقد كانت أسهل بالنسبة إلي من استخدام الجهاز المتكلم، فلست بحاجة حتى للتصويب بإبهامي على أي واحد منها، إذ يمكنني استخدام قبضة يدي كلها. وعندما ضغطت على الزر الأحمر أضاء الحرف A على الشاشة أمامي على أنه الجواب. شكرا بول، كتبت له، شكرا جزيلا لك. ابتسم لي ثم سدد لكمة سريعة بيده لكل زر من الأزرار ليتأكد من أنها جميعا تضيء، ثم أخبرني أنه سوف يراني في وقت لاحق. أستطيع أن أفعل ذلك، أخبرت أمي وكاثرين، أنا جاهزة. بدأت بقية فريق العمل بالوصول. كان كونور يرتدي بذلة سوداء مع ربطة عنق حمراء وهي في الواقع تبدو جيدة، وروز محمرة الوجه ومتوترة وترتدي اللون الأزرق الفاتح. مرحبا ميلودي، قالت لي، هل أنت خائفة؟ كلا على الإطلاق، كتبت لها. وقال كونور شاكيا، أمي جعلتني ألبس هذه الربطة، وأدخل إصبعه داخل ياقة قميصه لتخفيف اشتدادها، آمل أن لا أخنق على شاشة التلفاز على الهواء مباشرة، إذا حدث ذلك فسوف يكون الاهتمام منصبا عليه بدلا مني. ماذا لو أنني فعلت شيئا غبيا أو بدأ لعابي يسيل والكاميرا تلتقط لي لقطة عن قرب؟ كان قليل من الحزن يبدو على كل من أماندا ورودني ومولي وإيلينا البدلاء وهم يتجولون في الأستوديو، إذ لن تتاح لهم فرصة للمشاركة ما لم يحدث شيء في استبعاد واحد من 4 منا. وأعتقد أن ذلك يتعلق بكونور إذا أصيب بحالة إغماء أو أصبت أنا بتشنجات. هل أنت بخير؟ سمعت روز تسأل أماندا. نعم، ولكن يبدو أنني قد تزينت لكي لا أفعل شيئا، فقالت روز، أعرف شعورك، اكسري ساقا، قالت أماندا لها. حقا؟ تساءلت روز وهي تبتسم. هذا ما كنت من المفترض أن تقوليه بدلاً من أن تقولي حظاً سعيداً، توضح أماندا. أعرف، ولكن انظري إلى الأمر بهذه الطريقة، ففي نهائيات واشنطن كان هناك 6 أشخاص لكل فريق، بحيث تنفرج الأمور قليلاً ونحصل على فرصة. إذن اذهبي إلى هناك وفوزي. سوف أفعل. أظهرت كلير ومولي حركات مضحكة أمام الكاميرات، متظاهرتين بأنهما على الهواء من غير أن يتحدثن إلي. انظر كلير، قالت مولي وصوتها فيه رهبة من شيء ما، يمكنك أن تشاهد انعكاس صورتك في تلك الكاميرا هناك. هل أبدو على ما يرام؟ قالت كلير متسائلة وأخذت تمسد ملابسها. تبدو عليك العظمة، قالت مولي مؤكدة لها. أنت تعرفين أنه يجب حقا أن تكوني هناك بدلا من ميلودي، تقول كلير بصوت عال بما فيه الكفاية لأسمع. حسنا، أنا مستعدة إذا أخطأت، همست مولي متطلعة إلى الخلف. أما أنا فقد هززت رأسي مفكرة في الحذف. الحذف، أن أحذف كل ما سمعته منهن. وبأي حال من الأحوال فأنا لن أسمح للسلبية منهما بأن تشوشني أو تربكني، فعندي ما يكفي لأفكر فيه. هرع الأستاذ ديمينغ وهو يرتدي بذلة زرقاء ذات العلامة التجارية الجديدة، وقميصا أبيض جديدا، وسترة حمراء، وربطة عنق، وهتف الفريق بأكمله، وكونور يعطيه كفا بكف. حملق قليلا في من حوله مثل نحلة عصبية، متحققا من تفاصيل كل شيء، ثم تمنى لنا جميعا حظا سعيدا، وذهب للجلوس في منطقة المراقبة، إذ لا يسمح للمعلمين بالاقتراب من الطلاب خلال المنافسة، لكن كاثرين سمح لها بالوقوف خلف الكاميرات تحسبا فقط لأي طارئ معي. بدأت الفرق الأخرى تملأ الأستوديو كذلك. كان أعضاء فريق أكاديمية جرين هيلز كله يرتدي الكنزات الصوفية الخضراء، ليست فكرة سيئة، ولكن البلوزات قبيحة. فريق آخر من مدرسة كراون الابتدائية يرتدي تيجانا شكلية صغيرة على رؤوسهم، وقد بدا لي أن ذلك أمر مبالغ فيه. أما فريقنا فلم يفعل أي شيء خاص به، فهم ليسوا بحاجة إلى أي شيء من ذلك ما دمت أنا معهم.